الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. الباب 20 في الجعالة، وفيها مسألتان. المسألة الأولى معناها وحكمها. معناها الجعالة التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله. مثال أن يقول: من وجد سيارتي المفقودة فلهم 1000 ريال. من وجد سيارتي المفقودة فلهم 1000 ريال. هنا اشترط صاحب السيارة على نفسه، بعكس من وجد اللقطة وأعلن عنها وجاء صاحبها أدلى بأوصافها، تتحقق من التقطها أنها ملكا له. ففي هذه الحالة إن اشترط من وجدها على صاحبها شيئا من المال فهو من أكل الحرام. فلا بد أن تفرق بين هذه الصورة وبين اللقطة، لأن الشرع المطهر أمرنا أن الإنسان إذا وجد في نفسه أمانة ووجد شيئا مفقودا ذو قيمة عند الناس له أن يلتقطه. إذا وجد في نفسه الأمانة، والأمانة أن يعلن عنها لمدة سنة كما هو معلوم. طيب، أما أنه يلتقطها ليعلن عنها ويشترط على صاحبها شيئا من المال نظير أنه التقطها، هذا من أكل الحرام ولا يجوز. وما شاع عند الناس أن له 10% أو 5% أو غير ذلك، هذا كله ليس من دين الله بل هو من أكل الحرام. اللهم إلا اشترط صاحب الشيء المفقود على نفسه أن من وجده له كيت وكيت وكيت، له ذلك، لأن هذا اشترطه على نفسه، والمؤمنون على شروطهم أو عند شروطهم. هنا يقول: الجعالة التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله. إيه معنى كلمة بقطع النظر عن فاعله؟ العلماء وضعوا هذه الكلمة حتى يفرقوا بين الجعالة وبين الإجارة، لأن الإجارة أنا بستأجر رجلا معلوما، رجلا معين بعينه، أقول له يعني أجرتك عندي لتعمل كت وكت وكت نظير كذا. أما الجعالة لا، أنا بقول من فعل كذا فله كذا، من الذي فعل لا يعني تماما، كفرض العين وفرض الكفاية. فرض الكفاية نظر الشارع إلى الفعل فقط، يعني دفن الميت عاوزين يندفن وخلاص، من الذي دفنه مش فرق، المهم أن يدفن ويوالى بالتراب. يبقى هنا الشارع نظر إلى الفعل ولم ينظر إلى الفاعل. أما في فرض العين فنظر الشارع إلى الفعل وإلى الإيه؟ وإلى الفعل. كذلك الجعالة نظر الشارع إلى الفعل فقط، من رد علي ضلتي فله كذا، من حمل هذا المكان من كذا هذا شيء من كذا لكذا فله كذا، كما سوف يأتينا، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أي كفيل. أما الإجارة شخص بعينه استأجرته أنا على فعل شيء معين، ويشترط في الجعالة ما يشترط في الإجارة كما سوف يأتي. حكمها وأدلته، وهي من العقود المباحة شرعا، ويدل عليها قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فقالوا للصحابة: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم، لكن لا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيع شياء فرقاه رجل منهم بفتحة الكتاب فبرئ الرجل، فأتوهم بالشيات فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا سألوه فقال لهم صلى الله عليه وسلم: خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهم. المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها. ويتعلق بالجعالة الأحكام الآتية: يشترط في الملتزم بالجعل أن يكون صحيح التصرف، وفي العامل أن يكون قادرا على العمل. نعم. أي نعم، بس الشيء هذا مجهول. قالوا أن تجعلوا لنا جعلا شيء معين، أن يكون العمل مباحا. يبقى بناء على ذلك هذا الذي قال من فعل لي كذا فله كذا، لابد أن يكون العمل قد أباحته الشريعة، هو ذا الضابط. يقول أن يكون العمل مباحا فلا تصح على محرم كغناء أو صناعة خمر أو نحوها، ألا يوقت العمل بوقت محدد. فلو قال من رد جمل إلى نهاية الأسبوع فله دينار لم يصح. وهذا أيضا من جملة الفوارق بين الجعالة وبين الإجارة، لأن الإجارة لابد أن يكون العمل معلوم والأجر معلوم والزمن معلوم. ولعلكم تذكرون أن الأصل في عقد الإجارة التوقيت ولا التأبيد؟ التوقيت. والأصل في عقد الأنكحة التأبيد، أنها عقد جائز لكل من الطرفين فسخها، فإن فسخها الجاعل فللعامل أجرة مثل، وإن فسخها العامل فلا شيء له. الباب 21 اللقطة واللقيط وفيه مسائل. المسألة الأولى معنى اللقطة وحكمها. معناها اللقطة لغة الشيء الملقوط، وهو اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه. وفي الشرع هي أخذ ما محترم من مضيعة ليحفظهم أو ليتملكهم بعد التعريف. طيب، كلمة أخذ مال محترم، مال هنا ما معنى المال هنا؟ كل ما ينتفع به. كلمة مال هنا معناها كل ما ينتفع به. مال محترم أي أن الشرع أذن فيه الاستفادة منه من مضيعة، يعني معناها يغلب على ظن من وجده إن تركه في هذا المكان أنه سيضيع، ففي هذه الحالة يستحب له أن يأخذهم إن وجد في نفسه الأمانة ليحفظه أي يحتفظ به حتى يقوم بالتعريف ويرده إلى صاحبه. كلمة أو ليتملكهم بعد التعريف. التملك يا إخوانا نوعين، تملك بإطلاق وتملك بقيد. تملك بإطلاق أنا اشتريت حاجة من أخينا تملكته. اللقطة عند من قال بجواز تملكها بعد التعريف المشروع تملك بقيد. ما هم؟ حتى إذا جاء صاحبها يوما من الدهر دفعتها له، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس تملك على الإطلاق، ده عند من قال بالتملك. يبقى معنى ذلك أنا أخذت لقطة وعرفتها سنة كاملة بما قاله الفقهاء، أسبوع كل يوم، الأسبوع الثاني مرتين في الأسبوع، الثالث مرة، الأسبوع الرابع مرة في الشهر، بقية السنة مرة كل شهر. هذا الذي نص عليه الفقهاء وهو اجتهاد منه. بعد ذلك ما جاء أحد قط من قال بالتملك أنا أتملكها بقيد إن جاء صاحبها يوما من الدهر. جاء بعد 20 سنة قال لي بلغني إنك وجدت كت وكت وكت ووصفه كت وكت وكت. قال لي ده كان ده مضى عليه 19 سنة. قال له آه تمام تملكته. قال لك لا، تملك مقيد، جاء صاحبها يوما من الدهر دفعتها إلي. نعم أكل حق. حكمها وأدلتها. والأصل فيها حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب أو الورق اللي هو الفضة، فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن عندك وديعة. انتبه، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله أي زيد عن ضالة الإبل فقال ما لك ولا دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربه. هنا يا أخوانا ضالة الإبل الحكم هنا معلل، والأحكام المعللة تدور مع عللها وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإلا فلا. ففي الصدر الأول الأمر يختلف عن الوقت الحاضر. يعني مثلا هبنا مثلا في الصحراء الغربية في مرسى مطروح، الصحراء هناك معلومة وسكان القبائل أمرهم معلوم. طيب وناقة شردت من صاحبها خلاص، معها وكاءها، معها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معها حذاءها يعني الخف تمشي، وسقاءها يعني تستطيع أن تشرب، ترد الماء وتأكل الشجر. طيب هب أنك وجدت ناقة في مكان غلب على ظنك أنها لن تجد ماء ولن تجد شجرا فستهلك وتموت، في هذه الحالة يتعين عليك أن تلتقطها. أيضا وجدت ناقة في قرية معينة من القرى، ولو خرجت من هذه القرية إلى قرية أخرى أو غيرها سيعني سيخبئها الناس ولن يعلم بها أحد، في هذه الحالة يتعين عليك أن تأخذها. يبقى هذا الحكم معلل وليس على الإطلاق. وسأله عن الشاتي فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. طب أخيك مش موجود يبقى أصبحت لك، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي لك لأنك أول من وقعت عينك عليها. طب أنت مش هتاخدها، ممكن يأتي أخوك من بعد ولكن غير مضمون، يبقى لك أن تأخذها فهي لك أو لأخيك أو للذئب. المسألة الثانية أقسام اللقطة، ما لا تتبعه همة الناس، يعني الناس لا تعبأ به، يراه ملقى على الأرض فينظر إليه ويتركه ولا تتعلق نفسه به. نعم نعم، لا كله يعرف، كل شيء التقط يعرف سنة. خذها بعد السنة بعد التعريف. لا مش خذها، خذها فإنما هي لك. يعني إيه؟ وجدت الشاه أمامك، يعني ضلت عن مرعاه وضلت عن راعيه، خذها. من تاريخ الأخذ يبدأ التعريف. قال ما لا تتبعه همة الناس كالصوت والرغيف والثمر والعصر، وهذا يجوز التقاطه وللملتقط الانتفاع به وتملكه بلا تعريف. يعني انت ماشي مثلا في الطريق مرت عليك سيارة كبيرة محملة بثمار المانجا أو البرتقال فسقطت واحدة، أشرت إلى السائق لم يلتبه إليك أو انتبه وقال لك واحدة من ألف هتفرق امشي خلاص. الشرع هنا أمرك أن تأخذها وتنتفع بها، كون أن تترك من جميع المسلمين يأثم كل من تمكن من أخذها فلم يأخذها، لما ضاعت مال، والشرع نهى عن ذلك. نعم، ما وجه الورع هنا؟ أين الورع؟ عشان كده في ورع الصالحين المشروع وفي ورع الكذابين، واخد بالك؟ لا، هذا ليس فيه ورع، هذا ستهلك إلا إذا غلب على ظن. قال لك يا عم البلد ديت كلها عيال صغيرة دلوقتي يخرجوا ياخدوا خلاص. لا، الثمار تقع تحت الشجر في أرضها لا يحل لك. نتكلم إيه؟ في طريق عام زي ما ضربت لك مثال. وده كثير من السيارات يا أخوانا بتحمل مانجا أو برتقال بدون أقفاص، في مطب ولا في ملف بيقع منه خلاص، في هذه الحالة لك أن تقول. نعم. أخونا يسأل وقل أو رجل مرة على الجنينة وقال كل واحد والله حالة واحدة فقط، إن كان إن لم يأكل سيموت من الجوع، بس ده مش كده وبس، ده سيموت من الجوع، له أن يأكل وبإجماع هو ضامن لما أخذ، ضامن يعني بعد ما كل كده وانبسط جه صاحب البستان إيه اللي قال له اتهمون ماشي كلت كم واحدة نعد القشر واخد بالك عدينا انه 3 4 كيلو ادفع يعني خلاص ضامن باجماع. اما انه بقى نفسه فيها والكلام ده لا هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله. تفضل. نعم لا يحل، لا يحل. نعم في فرق بين طريق عام، احب اتكلم على جنينة واحد يعني ولي الامر قال لك احنا عاوزين نشجر الطريق، بدل ما نشجره بشجر فيقص فيقص والكلام ده كله شجر غير مثمر نشجره بكذا، وأذن ولي الأمر للرعية أن يأخذ خلاص كل ما تعرف. كما يوجد عندنا في بلدنا الطريق بطول مثلا 7 كيلو مشجر بأشجار التوت، يثمر التوت الناس بتاكل ليس في شيء، أما في أرض شخص بعينه لا يحل لك. فضل شيء لا يحل لك، هذا من خيانة الأمانة، لأن هي عندك أمانة وديعة بالضبط. ما هي ما بالضبط كده، زي أنا مثلا أنت اديتني 1000 جنيه وديعة قلت لي لو سمحت عين عندك، أنا في وقت من الأوقات صرفت خائن للأمانة وكده أصبحت ضامن. ولعلك تذكرون سمينا هذه الحالة بالوديعة الناقصة، يعني بالضبط مثلا افترض انت خدت ال 10000 جنيه صرفت فيهم كويس، الكلام ده بعد مرور 10 اشهر ربنا ييسر لك الامور، وبعد 10 بعد شهر بالضبط ال 10000 جنيه تاني كويس اللي هم كانوا بتوع الراجل وانت يعني ايه جبتهم تاني، ثم عدا عليك شاطر من الشطار فاخذ كل مالك كويس، قبل السنة بأسبوعين أتاك صاحب المال كويس، ما الحكم الشرعي؟ أنت ضامن، بعكس لو أن ماله الذي وجدته أنت هو الذي سرق من قبل الشطار ليس عليك ضمان، لأن اللقطة بتأخذ حكم الوديعة. كلام واضح يا مشايخ؟ مفهوم؟ ماشي. نعم احنا قلنا الطريق العام ده ملك، يا الله يكرم، احنا قلنا الطريق العام ملك ولي الامر واذن فيه للناس، انا بتكلم على بستان واحد شخص بعينه. طريق عام ده ملك مين؟ يبقى لا يحل لك. ايوه ما احنا قلنا تملك مقيد مش مطلق، يبقى يتصرف فيه بس هو ضامن، إذا جاء قول له خلاص فلوسك موجود عندي. نعم ليس عليه شيء، يعني افترض مثلا أن أنا وجدت شاة فأخذت الشاة وبدأت يعني أقوم على شؤونه ضمنتها مع غنم، مع غنم لي تأكل معهم وتسرح وترجع معهم، قدر ربنا عز وجل وماتت ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. نعم نعم لك أن تطالب بذلك إلا إذا هي ولدت من صوف أو من لبن أو من دهش. يقول ما يمتنع بنفسه من صغار السباع وغيرها كالإبل والخيل والبقر والبغال، وهذا يحرم التقاطهم ولا يملكه ملتقطه بتعريفه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث خالد زيد بن خالد المتقدم ما لك وله دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قلنا هذا الحكم إيه؟ معلل. ما يجوز التقاطهم ويلزمه تعريفه كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والدجاج ونحوهما. وذلك لحديث زيد بن خالد المتقدم: هذا لمن وثق في نفسه وقدر على تعريفه. طيب ممكن بقى يأتيك الشيطان يقول لك والله يعني خذها وهمت ممكن تعرف، من المحتمل أن يأتي غيره ويأخذها ولا يعرف، لا يحل لك، لا يحل لك طالما ما عندك ثقة في نفسك وممكن تغلبك نفسك ولا وتكتمها وتذهب بها، لا يحل لك. المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها. إذا كان الملقوط حيوانا مأكولا فهو مخير بين أكله ودفع قيمته في الحال، أو بيعه والاحتفاظ بقيمته لصاحبه بعد معرفة أوصافه، أو حفظه والإنفاق عليه من ماله ولا يملكه ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه، أو إذا جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فله أخذها. واضحة؟ يعني واحد لقى دجاجة قدام البيت، أم على طول مسكها قال لك أنا هقعد بقى أكل وأعمل أندبح، ولكن قبل أن يذبحها عرف أوصفها وعرف ميزانها، واخد بالك، وذبح. لسه بينظفوها، الست خرجت من البيت ما عدتش عليكم فرخة بثلاث رجول، موجودة خدي خلاص، واخد بالك. طيب أكلها وانتهى الأمر على ذلك، وجاء صاحبها يوما من الدهر فهو ملزم لردها إليه. يبقى هنا لابد أن نفرق، ركز شيء، بين أن يكون مأكول اللحم أو بمعنى أدق يحتاج إلى نفقة لكي يبقى حيا، الشرع لم يلزمك بذلك فهي مشقة عليه فأمرك بهذا. طيب نعم، لا طب فرخة دلوقتي ب 40 جنيه مش محترمة؟ طبعا زاد 10 جنيه قيمة، 40 جنيه أكلوا عيال عند الناس الفقراء زينا أيام زمان نقعد ناكل فيها شهرين ثلاثة. طبعا و10 جنيه ماشي يا شيخ الفضل. طيب إذا كان الملقوط مما يخشى فساده كالفاكهة فللملتقط أكله ودفع قيمته لمالكه أو بيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه. طبعا احفظه في الثلاجة، عيالك هيأكلوه، يبقى وقعنا في المحظور، كلها من الأول وريح دماغك. أما النقود والأواني والمتاع فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده، خد بالك، والتعريف بها في مجامع الناس. لا يجوز أخذ اللقطة إلا إذا أمن على نفسه منها واستطاع أن يعرف بها، لأن التعريف باللقطة واجب، فإذا التقطها يعرف صفاتها ثم يعرفها سنة كاملة، وذلك بالمنادات عليها في مجامع الناس، فإذا جاء صاحبها ووصفها بما يطابق صفتها دفعها إليه، فإن لم يأتي صاحبها بعد تعريفها عاما كاملا تكون ملكا له. الملتقط ما العرف، هنا يسأل عن ضبط مجامع الناس، العرف يعني مثلا في قرية زي قرية المنايل مثلا وجد شيء معين، مجامع الناس في يوم الجمعة في الوحدة المحلية مثلا، يعني عند مستودع البوتاجاز، عند فرن العيش يعلق ورقة، هي دي مجامع الناس. لا يعرف اللقطة في المساجد لا يحل، لا يحل، النص وارد، واخد بالك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نجد الضال في المسجد، لا يجوز. فضل خاطر في الأماكن، الله يبارك لك، نتقيد بالنص الشرعي ولا نحيد عنه. رب 200 جنيه أو رب 50 جنيه اللي قال أخونا عليها بالنسبة لمن ضاعت منه تمثل رأس ماله، واخد بالك. فأنت مثلا في السوق، واخد بالك، في سوق معين من الأسواق ووجدت مبلغ من المال، خلاص الذي فقد المال حتما سيرجع إليه. يبقى علق ورقة معين، كلم الناس البياعين أصحاب المحلات. وما أظن أن احنا نعلق ورقة ثخينة اللي بيسموها البوستر على محل معين أو في جدر أو على مؤسسة عامة عمود كهرباء ولا شيء والناس يعني ستشمئز من ذلك، لا يا أخوان. أما الواحد يقول مثلا لا ده مجامع عامة وصاحبها فين والكلام ده كله، لا هذه مخالفة للنص الشرعي، لابد من التعريف. فضل. لا في هذه الحالة أولا هذه ليست من اللقطة ماشي، ولكن دي معروف صاحبها ومعروف المبلغ، ولكن عين صاحبها ما تعرف. فالذي نراه والعلم هذا محض اجتهاد أن تبقي المال معك وقتا معينا لعله يراجع نفسه ويأتيك، واخد بالك، مثلا أسبوعين ثلاثة شهرين ثلاثة، وفي هذه الحالة تتصدق به عنه. فإن جاء أخبرته بأنك تصدقت به ولست ملزما برده إليه. معي آخر فضل؟ فضل شيخ. لا مش سريع، أنا ماشي مثلا جاي من بلدنا مثلا من أول بنها لحد الدائري، واخد بالك، ووجدت شيء الأكمنة بتاع الشرطة، حود عليه قل له والله وجدت شيء معين وادي عنواني واسمه هاتفي بس. لا بد من التعريف، لازم مهما كان الأمر لا بد من التعريف، يستحيل أن نحيد عن النص. طيب خلاص. طيب هو لو انتهى الحد من اهل البلد تبرأ ذمته، والذي نراه يذهب الى ولاة الامور كالمراكز والعمد والمشيخ والكلام ده كله. يفترض مثلا انا مثلا في الصعيد ولست من اهلي ووجدت شيئا مثلا وانا في قريه مثلا او في محافظه صعيد او اسيوط، خلاص اروح لاي مركز شرطه، يا اخوانا وجدت كيت وكيت وكيت، تفضلوا السلام عليكم، وسجل بها محض الرسم، وهذا معمول به الان. يعني في مراكز الشرطه بتروح تسجل الحاجة عندهم في المركز، واخد بالك، ويعطيك صورة من المحضر، أنت فلان فلان في الساعة كده حضرت، واللي بيسجل المحضر بيسجل اسمه ورتبته، وجه الرجل ده سلم لنا كتب وكتب وكتب، خلاص كده ألقيتها من نفسك ووضعتها في حق إيه ولاة الأمور، ليس عليك شيء. نعم نعم، هذا الذي أمرنا به الشرع، الله يجزاك بالخير، هذا الذي أمرنا به الشرع. معايا إخواننا كده؟ أنج سعد هلك سعيد. كنا لا شيء في ذلك، ده كنت تعلم. أنا بتكلم فين دلوقتي، أنا راجل كنت مثلا مسافر في سفر معين ولا أعرف أحدا في هذه القرية، أروح لمن بقى؟ أروح من الصالح عندكم، افرض قال لك صالح واحد من الإخوان والحزب النور، تعمل إيه ساعتها بقى؟ ناس، فبروح لولي الأمر وانتهى الأمر على ذلك. طيب يقول لا يجوز أخذ اللقطة إلا إذا أمن على نفسه منها واستطاع أن يعرف بها، لأن التعريف باللقطة واجب، فإذا التقطها يعرف صفاتها ثم يعرفها سنة كاملة، وذلك بالمناداة عليها في مجامع الناس، فإذا جاء صاحبها وصفها بما يطابق صفاتها دفعها إليه، فإن لم يأتي صاحبها بعد تعريفها كمان تكون ملكا لها. قلنا تمليك مقيد بدليل حديث إيه؟ ولتكن عندك وديعة، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. الملتقط يتملك اللقطة بعد تعريفها ومرور الحق، لكن لا يتصرف فيها إلا بعد معرفة أوصافها، فمتى جاء طالبها بما ينطبق على تلك الأوصاف دفعها إليه، خد بالك، بلا بينة ولا يمين. يعني جه قال لك والله 10,000 جنيه اللي انت وجدتهم بتوعي، طب وصف أقصى ما يمكن في الوصف أو أدق ما يمكن في الوصف، يقول لك والله 5,000 ورقة ب200 وثلاثة وراء أدمية والباقي خمسين، كتر خير. أما أن تطلب منه أرقامها المسلسلة لا يحل لك، مضبوط؟ طيب هل يجوز لك أن تطلب منه أن يقسم يمين الله أن هذا المال ماله؟ الجواب لا يحل لك، يكفي الوصف فقط، اعرف حفاظها ووكاها. فمتى جاء طالبها بما ينطبق على تلك الأوصاف دفعها إليه بلا بينة ولا يمين لأمره بذلك في حديث زيد بن خالد المتقدم. خذوا بالكم مسألة، ما الحكم الشرعي لو أن رجلا وجد شيئا لقطة وعرف الوصف، فجاء رجل أدلى إليه بالوصف أعطاها إياه، ثم جاء آخر بعد زمن وأدلى إليه بالوصف فقال له جاء غيرك ووصف نفس الوصف فأعطيته إياه، فخاصمه إلى القاضي، ما الحكم الشرعي؟ تفهمت المشكلة؟ ممكن هذا وارد، يفقد اثنان شيئان من المال وبقدر الله وصف ده زي وصف ده كالهواتف المحمولة مثلا وتتشابه، أو شيء من المال أو قطع من الذهب، مش ساعات في محلات الذهب بتلاقي الغوشة هي الغوشة وهكذا بقدر الحدث هذا، وخاصمه للقاضي. قال أهل العلم قاعدة يحكمها بقى، من التقط شيئا لحظ غيره يكفيه اليمين بلا بينة، ومن التقط شيء أو من أخذ شيئا لحظ نفسه لا بد من البينة. يعني إيه؟ أنا أخذت من الشيخ 1000 جنيه وديعة، وديعة أنا خدتها لمصلحتي ولا لمصلحته؟ ها؟ لمصلحته. فجيه بعد شهر قال لي هذا 1000 جنيه، قلت له تفضل تحت. بعد أسبوعين لقيت جاي لي طلب من اسم الشرطة، تعال. رحت لقيت خير والله الضابط قال لي الراجل ده بيشتكيك إنه كان مديك 1000 جنيه طلبوا منك ما رضيتش تديهوله. أقول له لا، فعلا كان له عنده 1000 جنيه بس أنا دهتهوله. خد بالك معايا بقى هنا، هنا أين المدعي وأين المدعى عليه؟ القاعدة عندنا اليمين على الإيه؟ المدعي، والبينة على إيه؟ على من أنكر. أنا هنا أنكرت يبقى علي الإيه؟ البينة. لا، هنا القاعدة بتنخرم بقى، لأنني أخذت المال لحظي فيكفي اليمين فقط، فهمت؟ لأن أنا أخذت المال إيه؟ لحظه هو، يبقى اليمين فقط. أقسم بالله أنه أخذ 1000 جنيه بتاعه وانتهى الأمر على ذلك، لأن أنا أخذت المال إيه؟ لحظ نفسي. أما إن أخذت المال لحظي أنا ثم رددته إليه وأنكر، أنا ملزم بالإيه؟ بالبينة. إن عجزت عن البينة عليه اليمين وملزم بالدفع. اتفهمت يا أخوان الأمور دي؟ يقول فمتى جاء طالبها بما ينطبق على تلك الأوصاف دفعها إليه بلا بينة ولا يمين لأمره بذلك في حديث زيد بن خالد بن خطر، لقطت الصبي والسفيه يتصرف فيها ولي أمرهما بما سبق بيانه. يعني ابنك جالك عيل عنده 5 سنين جاب لك شنطة مليانة ذهب، خلاص أنت كأنك أمام الشرع، أنت الذي أخذته ملزم بنفس التصرفات. نعم، لا لا لا، مباشرة. لابد أن نفرق بين المعاملات الضرورية لحاجتنا وبين المعاملات الاختيارية. زي بالضبط كده، أنا رجل مثلا تاجر أو بائع ببيع شيئا معين يحتاج إليه الناس، جاءني نصراني أنا ملزم بالبيع، جاءني مبتدع أنا ملزم بالبيع، وهكذا. لقطة الصبي والسفيه يتصرف فيها ولي أمرهما بما سبق بيانه. لقطة الحرم لا تملك بحال ويجب التعريف بها طول الدهر. طبعا عشان نخرج من هذا، موجود بفضل الله مكاتب في الحرم المكي والحرم المدني مختصة في أخذ اللقطة من الناس. المسألة الرابعة في اللقيط. اللقيط هو الطفل الذي يوجد منبوذا في شارع أو باب مسجد ونحوه، أو يضل عن أهله ولا يعرف له نسب ولا كفيل، ولا ينبغي ترك اللقيط لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط، فالتقاط والإنفاق عليه فرض على الكفاية، ولأن في أخذه إحياء لنفسه، وما وجد معه من المال فهو له عملا بالظاهر، ولأن يده عليه وينفق عليه منهم، فإن لم يكن معه مال أنفق عليه من بيت المال. واللقيط حر مسلم في جميع أحكامه، يعني طالما وجد في بلاد مسلمين مسلم، حتى لو كان من أبوين غير مسلمين، ولكن احنا ما نعرفش ده لقناه محطوط في لفة قدام المسجد وعمال يصرخ، أخذناه خلاص، أين أبوه أين أمه لا ندري، يبقى الأصل أنه مسلم. ولعلكم تذكرون فيما يثبت إسلام الآدمي قلنا أن يوجد لقيطا في بلاد المسلمين، يبقى هذا إيه؟ مسلم. ونفس الحكم حر، ولكن مسألة حر هنا دي كلام سطره الفقهاء وينقلونه نقلا من خلف عن سلف، لأنه ممكن يكون ابن أمة فيكون عبدا، ولكن الحكم العام أن يكون حرا ومسلم، إلا إذا وجد ببلد الكفر فإنه كافر. ويثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منهم. طيب لقيط وجدناه، وبعد ما وجدناه أنا بضرب لك صورة عشان مسألة إيه، بإقرار من يدعيه ممن يكون ممن يمكن كونه منهم. وجدت لقيط المتعرف عليه دلوقتي عشان تكون الأمور واضحة، لقيط التصرف الصحيح فيه، بتروح لإسم الشرطة على طول تعمل محضر. والله أردت أن تأخذه أنت في أحكام شرعية ينبغي أن تطبق، أردت أن تذهب به إلى الأماكن المختصة مما يطلق عليها ملجأ لك ذلك، وهنا في أحكام وهنا في أحكام. طيب أنت أخذت وأخذت على عاتقك أن تقوم بالإنفاق وتربيته والقيام بشؤونه، إن شاء الله مأجور مع الإخلاص. فلما أخذته أنت، إذا بامرأة بعد يومين ثلاثة ذهبت إلى قسم الشرطة وأخبرتهم بالذي حدث، فاستخرجوا المحض وقال له والله الحاج فلان ابن فلان خده، فجاءت إليك فقالت الولد اللي انت وجدته قدام المسجد الفلان، والعلامة كان في خرقة شكلها كذا وكذا وكذا، حتى بالأمارة كان في أصبعه خاتم مثلا يعني، فأدلت بأوصاف تنطبق عليه تماما، فقالت لك هو ابني، فعلت الفاحشة ووضعته خفت من الفضيحة، ولكن رد الله إلي رشدي وعوز ابني. هنا بيقول إيه؟ بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منهم. قالوا الكلمة دي ليه؟ الله والله احتمال تكون هذا الذي يدعيه يستحيل أن تنجب، ففي هذه الحالة أنت مخير أن تفحص وتحقق، ولك أن تذهب بها إلى مختص ليقرر إنها ولد مثلا بلها 5 أيام بلها 7 أيام وأن هذا ابنه وهي امرأته وهكذا. المهم يغلب على ظنك أنه منها. في هذه الحالة لا يحل لك أن تمتنع. لازم. طيب هب أنه لم يأتيك أحد وأخذت على عاتقك أن تقوم بتربيته. بنشوف بقى إن كان أنثى ولا ذكر. التبني حكم الشرع إيه؟ حرام ولا يجوز. يبقى في هذه الحالة نريد من هذا الذي أخذته وهو صغير رضيع أن تنشئ محرمية بينه وبين زوجك وأولادك، وإن كانت أنثى أن تنشئ محرمية بينها وبينك وبين أولادك الذكور. لازم ننشئ محرمية، والسبيل الوحيد لإنشاء المحرمية هي الرضاعة لا غير. لحظة واحدة، الكلام واضح ولا فيه إشكال؟ أنا مثلا وجدت بنت في الشارع خدتها ووريتها الناس قالوا دي بقى لها ديت بنت يومين اثنين خلاص. أنا بقى عندي أولاد أو ما عنديش نشوف. لازم تنشئ محرمية بينك وبين هذه الأنثى. محرمية ازاي؟ ما هي المحرمية بتنشأ من اثنين، من المصاهرة الذي يتولد منها النسب صح، ومن الرضاعة. طب ما ينفعش بقى نسب هنا ولا مصاهرة، يبقى الرضاعة. أخلي زوجتي ترضعها 5 رضعات مشبعات بس، أصبحت إيه؟ بنت من الرضاعة. وإخوات أولادي منين؟ من الرضاعة. انتهت المشكلة خلاص. يبقى أصبحت المحرمية بينك وبينها ثابتة، كل ما في الأمر أنها لم ترد ولك أن توصلها بشيء من مالك. طيب ما عندك هذا السبيل في زوجتك؟ أبدأ بقى أدور على حد من إخواتي، أخلي واحدة من إخواتي ترضعها، يبقى أصبحت بنت أختي لا تحل لي من الرضاعة. طيب ما فيش إخواتي، أشوف زوجة أخي ترضعها، أصبح أخويا إيه؟ أبوه، وأنا إيه؟ عمه، وهكذا. نبحث عن وسيلة مشروعة لكي ننشئ محرمية بينك وبينها. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ تفضل يا شيخ. رجل وجد أنثى وهي صغيرة ثم كبر فلم ينشئ محرمية. خلاص لا بد أن يبين لها الأمر ويحتاط. لا يجوز، لا يجوز أبدا. تفضل يا شيخ. خلاص نحتاط. ما احنا بنقول ايه؟ ينبغي ان تنشئ محرمية بينك وبينه وبين كل اولاده. ما استطعت الى ذلك سبيل، طب ما استطعنا نبدا نقلل، يعني لا يكون خلوة بينه وبين اولاده، ولكن خلوة بينه وبينها، لان انا اصبحت من ايه؟ من محارم. معايا اخوانا الاحكام دي؟ واللقيط حر مسلم في جميع احكامه الا اذا وجد ببلد الكفر فانه كافر، ويثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منهم، فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بينة عرض على القافة. كويس. هنا بقى إيه؟ انت واقف قدام الباب ولقيت 5 جايين لك. الواد اللي انت خدته من قدام الجامع الكبير معاه ابننا، والوصف كلهم صدقوا في الوصف. ممكن يكون الواحد له اكثر من ام يا شيخ علاء؟ ها؟ لا اتاكد. طب من النسب ولا من الرضاعه؟ من النسب. من النسب. طب الرضاعه؟ ماشي احسنت يا شيخ، واخد بالك. طب في الحاله ديت كما قال تعالى الامهاتهم الا اللائي ايه؟ ولدنا. ففي هذه الحالة التحليلات اللي هو الدي ان ايه والكلام ده كله ما ينفعش. يبقى هنا القافة. القافة ايه؟ معروف ذكرناها كثيرا. اقوام الله عز وجل اعطاهم من الذكاء والفراسة ما ينظر إلى الآدميين ويلحق كل ذي شبه بشبه. طب مش موجود حتى نختصر القرعة، القرعة يبقى خمس نساء جهم. والله احنا ما عندناش حد في جمهورية مصر العربية شغال بالقاف، يبقى هنعمل ايه؟ كل واحدة تجيب الخاتم بتاعها وهنحطه في حلة ونخبط فيه ونجيب عيل صغير طلع علينا خاتم يبقى اللي خاتمها يطلع تاخد وضوء وتروح. وهذه بركوا يا اخوان هذا. لذلك لما جه لإياس ابن معاوية وكان من القضاة الأذكياء، امرأتان يتنازعان في غلام، كل امرأة تدعي أن الذئب أخذ ابن الأخرى، يعني كانوا الاثنين ماشيين في صحراء وكل واحدة معها عيل صغير. لأمر ما وضعوا الولدين فجاء ذئب أخذ أحد الولدين، فادعت كل امرأة أن الذئب أخذ ابنها. فجاء لإياس بن معاوية، شوف بقى ذكاء إياس، فقال لست بسليمان بن داود. ليه؟ إيه معنى الكلام؟ قال لك هو لو قال بقول سليمان لعل كلتا المرأتين تعلمان بقصة سليمان، يبقى سيضع نفسه في مأزق، لأن قصة نبي الله سليمان معروف. لما دخلوا على نبي الله داود وحكم نبي الله داود بما تراءى لهم أن الصبي ابن المرأة الكبرى، فخرج على نبي الله سليمان فقال لو كان الأمر إلي لا فعلت غير. قال ما فعلت؟ قال ائتني بسكين أشقه بينكما نصفين، خلاص لا الكبرى عيل كل واحد تاخد نص وهنشقه بالطول، واخد بالك؟ فقالت الصغرى يرحمك الله هو ابنها، ولم تتكلم الكبرى، فقال سليمان هو ابنك. ده لمين؟ للصغر، بقرينة الحال. فإياس بن معاوية قال لك لا، لو أنا قلت الكلام ده افترض بقى كل امرأة قالت يرحمك الله لا تفعل هو ابنه، يبقى هيعمل ايه؟ قال لك بس أم جايب شوية رمل كده في إناء وأوقف الغلام على الرمل، وأم شيء وجايب شوية رمل تانيين وأمر كل امرأة أن تقف، فوقفت المرأتان، يبقى أصبح عنده قدمي الغلام وقدمي كل امرأة، صح؟ واستدعى خمس من القافة، خبى بقى الولد وخبى النسوان، قال لهم بقى تعالى شوف لهم، قل لي القدمين دول يلحق بأي قدمين. كان طبعا على حد علمي، يعني ما أظن على حد علمي ما أظن أن يصل العلم التجريبي لهذا الحد، ما أظن. هو دلوقتي حاليا بصمة العين معروفة، مظبوط؟ يعني أصبح وجدوا أنه كل عين بصمة، وبصمة الصابع معروف، كان ده كله معروف، ولكن إن هو يقول هذه الأقدام بنت هذه الأقدام، هذا عزيز وعزيز جدا. لحظة هذا شيخ، فجي خمسة من القافة قال لهم بقى شوفوا لي الأقدام دي أمها من في الأقدام دي، فاجتمع أربعة على رأي وخالفهم واحد فقضى بما أجمع عليه الأربعة. ولعلي ذكرت لكم قبل ذلك من الطرائف إن اثنين بيشوفوا القافة فوجدوا أثر ناقة، جمل ماشي يعني، فواحد قال ده أثر ناقة والثاني قال أثر جمل. شوف الدقة، يعني نظر إلى الأثر قال لك ناقة أو جمل، أنثى أو ذكر، فاختلفوا قالوا هنختلف ليه؟ نمشي وراء الأثر. تنهم ماشيين دخل عند رجل قالوا له في جمل دخل عنده، قال لهم فين جو؟ دخلوا وجدوه خنثى. حد متوقع هذا؟ خنثى شيء في منتهى العجب والله يا اخوان. وقصة طبعا جعفر ابن أمية الحضرمي مع وحشي قاتل حمزة أعجب من الخيال، لولا أنها في البخاري وصحيحة السند ما صدق إنسان. هذا العبد الصالح كان عنده فوق 50 سنة وراح بلاد الشام، فقال إيه؟ قال لرفيقي: هل لك أن نرى ونذهب ننظر وحشي قاتل حمزة؟ قال له تعال نشوفه. فرح، دخلوا عليه في قصري يعني في بيتي، فنادوا عليه فخرج إليه جعفر بن أو عمرو بن أمية بن جعفر على ما أذكر، يعني دخل على وحشي وهو معتم بعمامته، هو معتجر بعمامته، لا يرى منه إلا العينان والقدمين. فلما رآه وحشي نظر إليه وقال له: أتعرفني يا وحشي؟ قال: ما أعرفك. عنده 50 سنة اللي هو جعفر ده، غير أن فلان بنت فلان، وما يعرفش هو مين، فلان بنت فلان تزوجت برجل فأنجبت غلاما، فأمرتني أن أذهب بالغلام لأسترضعه في قبيلة كذا، فحملته ذات يوم منها فرأيت قدمه هي هذه الأغذية. أنت متخيل؟ ومر عليها قد إيه؟ 50 سنة. طبعا أنت ممكن لو غمنا عنك ما تعرفش أقدامك أنت بنفسك، واخد بالك أنت زي فمسألة القافة يستأنس بها في ثبوت النسب ولا تعتبر أصلا في ثبوت النسب. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.